بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع في دروسنا في كتاب الاختيار لتعديل المختار في قسم النكاح. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن العقد وعن شروط العقد، واليوم نتكلم عن المحللات من النساء والمحرمات للزواج. فالله تبارك وتعالى بداية جعل الغريزة عند الرجل وعند المرأة للفطرة السليمة أن يميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل. فإذا وجد الرجل في نفسه ميالانا نحو جنسه وكذلك المرأة، فهذا شذوذ عن الفطرة من جهة، وهذا مخالفة للنظام الكوني الذي وضعه ربنا عز وجل. ثم بعد ذلك ربنا عز وجل جعل الرجل يميل إلى المرأة مطلقا والمرأة تميل إلى الرجل مطلقا، لكن هناك دوائر الرجل يكون معها في احتكاك دائم، كالأخت والأم والبنت والعمة والخالة وما شابه ذلك. لذلك لما كان الرجل يحتك بهؤلاء النسوة دائما، جعل الله عز وجل تحريم هذه الدائرة على التأبيد. لذلك الإنسان يعيش مثلا مع بنت جيرانه فترة من الزمن، مع الأيام يفكر بها زوجة، يقول والله بتناسبني أو ما بتناسبني. أما أخته لا يفكر بها هكذا أبدا، بل تبقى نظرته لها أنها أخته، لا يفكر بها على أنها زوجة أبدا. لماذا؟ حتى تبقى هذه الدائرة في حصانة وفي سلامة من أن تطغى عليها هذه الغريزة أو هذه الشهوة. وأسباب التحريم عندنا قسمان، أسباب التحريم قسمان، أسباب محرمة وأسباب مؤبدة وأسباب مؤقتة. فعندنا أسباب توجب التحريم على التأبيد، وعندنا أسباب توجب التحريم على التأقيت. الأسباب التي توجب التحريم على التأبيد ثلاثة: القرابة والرضاع والمصاهرة. ثلاثة: الرضاع والمصاهرة والقرابة. طبعا مو كل القرابة ولا كل المصاهرة، وليس كل الصور في الرضاع أيضا. لذلك الآن سنفصل هذه الأسباب. وهناك عندنا الأسباب المؤقتة، والأسباب المؤبدة تجعل هذه المرأة المحرمة في حكم المحارم، كالأم والأخت. يعني أم الزوجة الحماية مثل الأم، بنت الزوجة أيضا مثل البنت، وكذلك في الرضاع. أما الأسباب المؤقتة لا تغير من أحكام المرأة شيئا، وإنما فقط يحرم الزواج منها فقط، وأما بقية الأحكام فإنها باقية على ما كانت عليه. يعني امرأة الآن لم تكن متزوجة، هي حلال لي، تزوجت، هل يجوز لي أن أتزوجها وهي عند زوجها؟ الجواب لا. ما نوع هذا التحريم؟ مؤقت أم مؤبد؟ هذا مؤقت. طيب إذا طالما هي عند زوجها فلا يجوز لي الزواج منها. طيب يا ترى هل يتغير حكم الستر؟ الجواب لا. هل يتغير حكم الخلوة والاختلاط وما شابه ذلك والمصافحة واللمس والنظر؟ الجواب لا. إذن الأحكام كلها ما تغيرت، وبقيت في هذه الأحكام أجنبية. ما الذي تغير؟ حرمة الزواج منها. كانت حلالا قبل أن تتزوج، صارت حراما بعد أن تزوجت. فإذا طلقها أو مات عنها زوجها وانقضت عدتها رجعت إلى الحل، وكذلك باقي المحرمات حرمة مؤقتة. نعم. فصل في المحرمات. ويحرم على الرجل نكاح أمه وجداته. طبعا وهذه المذكورة في القرآن الكريم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. هنا ذكر الأمهات والجدات، الأصول مطلقا بدءا من الأم إلى الجدات من الجانبين. نعم. وبنته وبنات ولده. وكذلك أيضا يحرم عليه النكاح من ابنته وبنات ولده، يعني الذكور والإناث. وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمته. طبعا ولو سفلت، يعني مهما نزلت، بنت بنت بنت بنت أختي، خلاص، أي بتكون المحارم على التأبيد. نعم. وعمته وخالته. كذلك عمة الأب وعمة الأم وإن علت، وخالته كذلك حرام عليك وإن علت، خالتك، خالة أمك، خالة أبوك. وأم امرأته وبنتها. الآن ذكر المحرمات بالقرابة، ثم الآن انتقل إلى المحرمات بالمصاهرة. أم الزوجة وإن علت، جدتها، نعم، وكذلك بنت الزوجة بعد الدخول بالأم، لأن العقد على البنات يحرم الأمهات، ولا تحرم البنات إلا بالدخول في الأمهات. إذا مجرد العقد على المرأة لا يحرمها، لا يحرم بناتها، لا يحرم بناتها على الزوج، مجرد العقد. يعني تزوجت امرأة عندها بنات، تزوجتها الآن، هل يجوز يعني لبناتها التكشف؟ لا، لأنهن لا يزلن على حكم أنهن أجنبيات. فإذا دخل بالأم حرم عليه بناتها. الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. وبنتها إن دخل بها. وبنتها إن دخل بالأم يعني. ثم ربي قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وامرأة أبيه. الآن أيضا تابع في المصاهرة، امرأة الأب، امرأة الجد، مهما علت. وأجداده وبنيه وبني أولاده. أيضا زوجة ابني، زوجة ابن ابني، زوجة ابن بنتي، زوجة الأصول والفروع من الجانبين الذكور والإناث. والجمع بين الأختين نكاحا. الآن بدأنا الآن نتكلم عن إيش؟ عن محرمات على التأقيت وليس على التأبين. الجمع بين الأختين نكاحا. ليش قال نكاحا؟ لأن الجمع بينهما في ملك اليمين لا إشكال فيه، لا يعني يجوز أن يجمع بينهما في ملك اليمين استخداما لا وطئا، استخداما لا وطئا. يعني عندي أنا جاريتان كلاهما ملك يمين، هذه تخدمني هذه تخدمني، ما الحكم؟ جائز. أما أن أطأ هذه وهذه وهما أختان فهذا لا يجوز حتى في ملك اليمين. نعم. ووطئا بملك بملك يمين. نعم. إذا نكاحا مطلقا إخواننا، ووطئا بملك اليمين. أما لو جمع بينهما في ملك اليمين دون وطئ فهذا جائز. فإذا وطئ إحدى الأختين في ملك اليمين حرم عليه أن يطأ الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى. ويحرم من الرضاع من ذكرنا ما يحرم من النسب. اعلم أن المحرمات بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 9 أقسام، بالقرابة وبالصهرية وبالرضاع وبالجمع وبالتقديم. لا، بالجمع أن يجمع بين الأختين أو بين امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها وهكذا، أو أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. نعم، أيضا هذا لا يجوز، أن يجمع بين 5 نسوة أو كذا، هذا لا يجوز. نعم. وكذلك التقديم، ما هو التقديم؟ قال إذا إنسان متزوج حرة لا يجوز له أن يدخل عليها أمة نكاحا، يعني أنا عندي زوجة أولى حرة، بصير تزوج الثانية تكون أما لا، الثانية تكون حرة معلش، أما تكون ثاني أما لا هذا لا يجوز. لكن لو عندي حرة وعندي أما وطئتها بملك اليمين هذا جائز. ويتعلق حق الغير به أيضا، لو تعلق حق الغير بهذه المرأة، يعني أنا امرأة متزوجة أو معتدة، هل يجوز لي أن أتزوجها ما دامت على عصمة الغير؟ الجواب لا، لا يجوز. وبالملك كمان أيضا، الملك لا يجوز للإنسان أن يتزوج أمته أو المرأة تتزوج عبدها، هذا لا يجوز. له أن يطأ أمته، أن يطأها بملك اليمين، أما يتزوجها ما بيصير يتزوجها، زواج ما في، العقد للحر غير مملوكة، المملوكة توطأ بملك اليمين. وبالكفر، بالكفر يعني إذا لم تكن كتابية، إذا كانت غير كتابية، يعني المسلم له أن يتزوج مسلمة أو يهودية أو نصرانية، غير لا. يعني في واحدة الآن بوذية هندوسية لا يجوز الزواج منها، وأما المسلمة فلا ينكحها إلا مسلم. وبالطلقات الثلاث، لو امرأة طلقت ثلاثا أيضا لا يحل الزواج منها حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالمحرمات بالقرابة سبعة أنواع: الأمهات وإن علون، والبنات وإن سفلن، والأخوات من أي جهة كن. شو يعني أي جهة كنا؟ يعني أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. الأخوات إما أن تكون يعني شقيقة أو تكون أخت لأب أو أخت لأم، إذا اجتمعت معها في الأب والأم فهي شقيقة، إذا اجتمعت معها في الأب والأم مختلفة فهي أخت لأب، إذا اجتمعت معها في الأم والأب مختلف فهي أخت لأم. وهذا يتصور أيضا في الأخ وفي العم وفي الخالة وفي الخال وهكذا. أحيانا نقول عم لأم، البعض يستغرب كيف عم لأم؟ من هذا خال مو عم؟ لا يا أخي، هذا عم يعني أخو أبيك، لكنه يجمعه مع أبيك الأم فقط، إذن هو أخو أبيك لأمه فيقال له عم لأم، كما يقال خال لأب. خال لأب شو يعني؟ خالة يجمعها مع أمك الأب فقط والأم مختلفة. نعم. والخالات والعمات جميعهن أيضا، جميعهن يعني سواء كنا شقيقات أو لأب أو لأم. وبنات الأخ وبنات الأخت. نعم. وإن سفلن فهن محرمات بنص الكتاب نكاحا ووطئا، نكاحا ووطئا لا يجوز العقد عليهن، وإذا وقع بعضهم في ملك اليمين أو ما شابه ذلك فلا يجوز أيضا وطئهن أبدا. ودواعيه على التأبيد، إذن يحرم الوطئ ويحرم الدواعي. الدواعي يعني المس، التقبيل بشهوة، النظر وما شابه ذلك، هذا كله من دواعي النكاح. لأن أخوانا عندنا مسألة، لا يجوز الاستمتاع المقصود من الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل إلا في ظل عقد النكاح أو ملك اليمين، طبعا بالضوابط. الآن ما في عندنا ملك يمين، بقي عندنا النكاح، إذا لا يجوز الاستمتاع إلا بالزوجة، لا يجوز الاستمتاع إلا بالزوجة. فالآن قبل العقد بساعة الزوجة أجنبية، ما تزوجتها، بعد العقد صارت زوجة، وعندنا الانتقال يكون دفعة واحدة من كونها امرأة أجنبية إلى أن تكون زوجة بزوجية كاملة. ما في عندنا مراحل تدريجية، امرأة أجنبية الآن لبسوا الخواتم، الآن قرأوا الفاتحة، الآن صار عقد براني الآن، عقد جواني الآن، لا ما في عندنا هالترتيب هذا. هي كلها مراحل إخواننا، هي يعني إما أن تكون مراحل قبل العقد أو بعد العقد. كل ما كان قبل العقد فلا يغير في حكم المرأة أنها أجنبية، وكل ما كان بعد العقد لا يغير حكم المسألة المرأة في كونها زوجة. لأن هلأ أي امرأة الآن لو قال لها مثلا زوجها بعد العقد أن أنت زوجتي، تقول لا أنا خطيبتك بس مو زوجتك، مع أنه في العقد ماذا يقول له أبوها؟ زوجتك ابنتي مو خطبتك ابنتي. إذن هذه زوجة من حين العقد بزوجية تامة، بزوجيتين تامة. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. نعم. نص على التحريم مطلقا فيقتضي حرمة جميع الأفعال. شو يعني جميع الأفعال؟ لأن الحرمة إذا أضيفت إلى الأعيان تفيد العموم. حرمت عليكم أمهاتكم، الأصل أن نقول حرمت عليك نكاح الأم، لكن لو أنه ذكر النكاح فقط ربما البعض يظن أنه لا في فعل آخر مثلا يجوز. نحن نقول إذا أضيف التحريم إلى العين حرمت عليكم الخمر، معناها بيعة وشربة وأكلة وكذا كله حرام. وهنا أيضا حرمت عليك أمك، أي بجميع أنواع التحريم. في المحل المضاف إليه التحريم، وهو الأم مثلا، هنا أضيف التحريم إليها: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هذا هو المحل الذي أضيف إليه التحريم. إلا فعلا فيه تعظيم وتكريم فإنه خارج عن الإرادة. نعم. إما لأنه مأمور، خارج عن الإرادة أي أن الله لم يرده. نعم. لذلك الإنسان له أن يقبل يد أمه، له أن يقبل رأسها. ليه؟ لأن هذا التقبيل مستثنى، وهو ليس بقصد الشهوة وإنما بقصد التكريم والتعظيم. إما لأنه مأمور به بالنصوص الموجبة لصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان بهما، أو لوجوب ذلك عقلا أو بالإجماع، وما عداهن من القرابات محللات بقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. والمحرمات بالصهرية أربعة. نعم. أصول الزوجة وفروعها، وأصول الزوج وفروعه، فتحرم المرأة على أصول الزوج وفروعه، ويحرم عليه أصولها وفروعها. أم امرأته وبناتها، فتحرم أمها بنفس العقد على البنت. قال تعالى: وأمهات نسائكم مطلقا، ولا تحرم البنت حتى يدخل بالأم. قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وتحرم الربيبة وإن لم تكن في حجر الزوج. من هي الربيبة؟ امرأة تزوجتها وعندها بنت من غيري، تسمى هذه البنت ربيبة. والربيبة إما أن تكون مع أمها عند زوج أمها، أو أن تكون في مكان آخر عند أبيها أو غيره. هل هناك فرق؟ قال القرآن ماذا يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فربما يظن البعض أن الربيبة إذا كانت في يعني تسكن مع أمها عند زوج الأم تحرم، أما لو كانت عند أبيها لا تحرم. بناء على هذا القيد نقول له: هذا القيد جري على الأغلبية، فالغالب أن البنت تكون مع أمها، لذلك هذا جري على الغالب. وذكر الحجر في الآية خرج مخرج العادة لا للشرط. جميل. إذن هذا جرى مجرى العادة لا للشرط. إذن هذا ليس بقيد، وإنما هذا جري على الغالب. وكذا بنات بنت المرأة وبنات ابنها لدخولهن تحت اسم الربيبة. نعم. وحليلة الابن وابن الابن وابن البنت، وإن سفل حرام على الأب، دخل الابن بها أو لم يدخل، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فلا يدخل فيه حليلة الابن، فلا يدخل فيه حليلة الابن المتبنى. وحليلة الأب، الله شو قال؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، خرج به الابن المتبنى. وحليلة الأب والجد والجد من قبل الأب والأم، وإن على حرام على الابن. امرأة جدي، أبو أمي أو أبو أبي، نفس الحكم. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وفي كل موضع يحرم بالعقد، إنما يحرم بالعقد الصحيح دون الفاسد. يعني الآن لو أني تزوجت امرأة بعقد فاسد لم يحضره الشهود مثلا، هل تحرم على أصولي وفروعي؟ قال: مجرد العقد لا يحرمها. ليه؟ إن عقد فاسد. أما العقد الصحيح يحرمها على أصولي وفروعي بمجرد العقد. نعم. لأن مطلق النكاح والزوجة والحليلة إنما ينطلق على الصحيح، واسم الحليلة يتناول الزوجة والمملوكة، غير أن الزوجة تحرم بمجرد العقد، والأمة لا تحرم إلا بالوطء، لأن الفراش قائم مقام الوطء، وهو موجود في ملك النكاح دون ملك اليمين. الفراش قائم مقام الوطء، لذلك الآن المقصود الأول من الزواج هو الوطء، بينما الأمة قد تكون الاستخدام مو للوطء، لذلك الملك في اليمين لا يعتبر وطئا، أما العقد في النكاح يعتبر وطئا. لماذا؟ لأن المقصود منه هو الوطء، لذا قالوا في تعريف النكاح: عقد يرد على ملك المتعة قصدا. إذن عقد المراد منه الاستمتاع بالزوجة قصدا، أنا أقصد ذلك. إذا كان الإنسان بيجي الآن بيخطب بنت، الآن أنا لماذا أخطبها؟ أريد منها عمل معروف معين، استمتاع بها، إذن هذا شيء معروف، فالمقصود من النكاح هو هذا الأمر. أما في ملك اليمين لا، مو شرط ملك اليمين، يعني ليس بشرط، بل كان بعض عن الناس الذين يعني عندهم إماء يترفعون عن ملك الأمة، يزوجونها ولا يطؤونها، إن هذا كان مبدأ عند البعض. ولهذا لا يجوز أن يجمع بين الأختين بعقد النكاح وإن لم يطأ. ليه؟ لأن العقد قائم مقام الوطء في النكاح، بينما له أن يشتري أمتين أختين بعقد واحد. ليه؟ لأن الملك لا يقتضي الوطء، أما العقد في النكاح قائم مقام الوطء وإن لم يحصل فيه وطء. ويجوز ذلك في ملك اليمين إذا لم يطأهما، ولو كان له جارية فقال جارية وإن كان له جارية فقال: وطأتها وطئتها، حرمت على أبيه وابنه. ولو قال ذلك في جارية الغير لا تحرم أخذا بالظاهر فيهما. نعم، لأن الشيء الطبيعي الآن إذا عنده أما قال وطئتها أن يكون صادقا، أما لو أمة الغير قال وطئتها هذا فيه يعني دعوة غريبة، هذا خلاف الظاهر، يعني شو جابك عند فلانة أنت؟ هذا بده خلاف الظاهر. طب هو يقول أنا وطئتها، نقول لو أنت الآن بقولك هذا تفسد بالية هذا الإنسان، تفسد باليته، يعني لو جاء أبوك الآن ليشتري الأمة هاي والله ابنك وطئها، ما بيجوز، لذلك الآن لا يصدق إخواننا إلا ببينة. ولو اشترى جارية من تركة أبيه وسعه وطئها. ليس بالضرورة أن يكون الأب قد وطئها. اشترى يعني أمة من تركة أبيه. أمة هي أمة كانت عند أبي. شرط يكون وطئها؟ لا مو شرط. ما لم يعلم أن الأب وطئها. ولو قصد امرأته ليجامعها وهي نائمة مع بنتها المشتهات فوقعت يده على البنت فقرصها بشهوة يظن أنها زوجته حرمت عليه امرأته. وهذا من دقائق الأحكام أخواننا. نعم هذا من دقائق الأحكام. عندنا هذه المسألة عند الأحناف وعند غيرهم أيضا بصعد الأحناف أن المس بشهوة يقوم مقام الوطأ. فأنا أخوان أقف عند هذه المسألة حتى تفصل الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.